إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فحياكم الله إلى هذه الحلقة التاسعة من حلقات تفسير المستوى الثالث لقسم الدعوة من كلية الدعوة والإعلام. سنتطرق في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا لتفسير الآيات 36 إلى الآية 41 من سورة الأنفال. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. في سبب نزول هذه الآية ثلاثة أقوال. القول الأول، قيل إنها نزلت في المطعمين ببدر، وكانوا 12 رجلا يطعمون الناس الطعام، كل رجل يطعم يوما، فهؤلاء أنفقوا أموالهم ضد الإسلام ومحادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأليبا للكفار عليه. القول الثاني أنها نزلت في أبي سفيان بن حرب، استأجر يوم أحد 2000 من الأحابيش لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى العرب، يعني أنه أنفق أمواله من أجل أن يجمع هؤلاء مع العرب لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. القول الثالث أنها نزلت في أهل بدر عموما، يعني سواء 12 الذين ذكروا، ومنهم أبو جهل وعتبة وشيبة وغيرهم من صناديد وكبراء قريش. على كل حال، هذه ثلاثة أقوال في سبب نزول هذه الآية الكريمة. قوله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. المراد بسبيل الله جل وعلا هنا هو دين الإسلام. المراد بسبيل الله عز وجل هو دين الإسلام، يعني أنهم أنفقوا أموالهم ليصدوا الناس عن الدخول في هذا الدين ولمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أخبر أنهم سينفقون هذه الأموال وسيتباهون ويتفاخرون بها، ولكن ستكون عليهم حسرة. معنى حسرة أي ندامة، حسرة أي ندامة، ولا ينفع الندم يوم القيامة. ثم يغلبون، يعني أن النصرة والدولة للإسلام وأهله، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قولوا يحشرون أي يجمعون، يعني أن هؤلاء سيجمعون معا في نار جهنم عياذا بالله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. في قول تبارك وتعالى ليميز قراءتان. القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر ليميز، يعني بدون تشديد ليميز. القراءة الثانية قرأ حمزة والكسائي ليميز، يعني بالتشديد، يعني قرأ بالتشديد، وأولئك قرأوها بالتخفيف، وهما لغتان على كل حال في لغة العرب، يعني التخفيف والتشديد لغتان، وعلى كل حال هما قراءتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة ليميز وقراءة ثانية ليميز الخبيث، أو ليميز الله الخبيث من الطيب. في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال: ليميز الله الخبيث من الطيب، في هذه الجملة من الآية في معناها ثلاثة أقوال. القول الأول أي ليميز أهل السعادة من أهل الشقاء. نعم، أن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، فيما ينزل على العبد من مصائب وحروب وما يؤمر به العبد من تكاليف في هذا الدين، حتى يكون هناك فرق بين أهل الجنة وبين أهل النار، من هم أهل السعادة ومن هم أهل الشقاء. القول الثاني أي ليميز العمل الطيب من العمل الخبيث، وهذا يعني مؤداه واحد، أن أهل السعادة يعملون العمل الحسن وأهل الشقاوة يعملون العمل الخبيث. القول الثالث أي ليميز الإنفاق الطيب في سبيله من الإنفاق الخبيث في سبيل الشيطان، وهذا القول مرتبط بالآية السابقة، لأن الآية السابقة فيها النفقة أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله عز وجل. فعلى كل حال نحن نقول أن هذه الأقوال كلها صحيحة، سواء قلنا ليميز أهل السعادة من أهل الشقاوة، أو قلنا ليميز العمل الطيب من العمل الخبيث، أو قلنا ليميز النفقة في سبيل الله عز وجل من النفقة التي في سبيل الشيطان. وكما قلت هذا القول الثالث مرتبط بالآية السابقة. نعم، من الناس من ما شاء الله موفق ينفق في سبيل الله عز وجل، في مواساة الفقراء، كفالة الأيتام، تتبع حاجات المعوزين وغير ذلك. ومن الناس نسأل الله العافية من ينفق ماله في سبيل الشيطان، في الأمور المحرمة، وفي أكل أموال الناس بغير حق، وفي الاعتداء عليهم ونحو ذلك، أو في أن يشتري شيئا يغضب الله كمخدر ومسكر ونحو ذلك. المهم أنه لا يستوي هذا وهذا، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض، ويجعل الخبيث بعضه على بعض. قوله ويجعل الخبيث بعضه على بعض أي يجمع بعضه فوق بعض، وهو معنى قوله فيركمه جميعا، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه. والركم كما قال الزجاج هو أن يجعل بعض الشيء على بعض، وهذا هو المقصود، يعني يركمه يعني يجمع بعضه على بعض. سواء قيل إن الخبيث هم الكفار، أو سواء قيل هي الأموال، يعني الله قادر على كل شيء، أن يجمع الكفار ويركم بعضهم على بعض، أو أن يجمع أموالهم الخبيثة التي أنفقوها ضد الإسلام وفي سبيل الشيطان فيركمها جميعا، فيجمع بعضها على بعض. يعني هما قولان في مسألة، في قول فيركمه جميعا، قيل المقصود الكفار، أن الله يركم بعضهم على بعض والله قادر على كل شيء، أو أن هذه الأموال تركم وتجمع بعضها على بعض. فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون، عياذا بالله جل وعلا من ذلك. إذن مرة ثانية نقول يعني أن هذه الأموال التي أنفقوها في سبيل الشيطان وفي الصد عن سبيل الله عز وجل يجمعون بها في النار، فيعذبون بها كما قال الله عز وجل فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، أو أنهم يعني يجمعون معها ليرون الذل والحقارة بعد أن كانوا يعظمون هذا المال ويتشوفون له ويغرون به السفهاء وينفقونه ضد الإسلام. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. في سبب نزول هذه الآية ذكر المفسرون أنها نزلت في أبي سفيان وأصحابه بعد غزوة أحد وغزوة الخندق. الحمد لله التوبة مفتوحة ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم تغرغر الروح في الحلقوم. والله جل وعلا هنا يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وفي الآية الأخرى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فمن فضل الله جل وعلا أن فتح باب التوبة، وهو جل وعلا يفرح بتوبة عباده وهو أرحم بهم من أنفسهم. يعني يأتي بعض الناس ممن انزلق في وحل المعاصي والذنوب وزل فيما يغضب الله عز وجل، نحن نقول يا أخي لا يستهوي أنك الشيطان لا يتلاعب بك أو يقنطك من رحمة الله عز وجل. انظر هذه الآية في مخاطبة الكفار، فكيف بك أخي المسلم وأنت مؤمن وموحد ولله الحمد، ولكن حصلت منك هفوات وزلات، أفلا تتوب إلى الله وترجع إلى الله جل وعلا. في معنى هذه الآية ذكر المفسرون قولين، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. القول الأول أي إن ينتهوا عن المحاربة، عن محاربة المسلمين، يغفر لهم ما قد سلف من حربهم. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم خاض عدة معارك مع الكفار، الله جل وعلا يقول قل لهم، يعني إن انتهوا عن عن محاربة المسلمين وعن قتالهم يغفر لهم ما قد سلف. القول الثاني أنهم المعنى إن ينتهوا عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف من خطيئاتهم، وأعظمها الكفر بالله جل وعلا وما يندرج تحتها من فعل المعاصي والكبائر، نسأل الله العافية. إن فعلوا ذلك فالحمد لله يعني يغفر لهم الله جل وعلا ما مضى من ذنوبهم وسيئاتهم ويتجاوز عنها، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يقول جل وعلا وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، بأي شيء؟ سنة الأولين في ماذا؟ في أن الله جل وعلا يأخذهم بالعذاب المستأصل، فقد مضت سنة الأولين أي أن الله جل وعلا أخذهم بالعذاب المستأصل. فالذي أخذ أولئك بالعذاب المستأصل بأنواع من العقوبات قادر جل وعلا أن يعذب هؤلاء وأن يأخذهم بعذاب مثلهم أو أشد، وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. قوله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، المراد بالفتنة هنا الشرك، المراد بالفتنة هنا الشرك. قال الزجاج أي حتى لا يفتن الناس فتنة كفر، ويدل عليه قوله ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله. إذن المراد هنا بالفتنة هي الشرك والكفر، يعني حتى لا يفتنوا الناس عن دينهم، يعني لو ترك هؤلاء الكفار فتنوا الناس وحاربوا وزينوا لهم الكفر، بل قد يرغمونهم على الكفر والشرك بالله عز وجل. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، أي إن انتهوا عن الكفر والقتال فإن الله جل وعلا بصير عليم لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. قوله تعالى وإن تولوا أي أعرضوا عن الإيمان وعادوا إلى القتال. قوله تعالى وإن تولوا أي أعرضوا عن الإيمان وعادوا إلى القتال. فاعلموا أن الله مولاكم، ما معنى كلمة مولاكم؟ أي وليكم وناصركم، يعني لا أيها المؤمنون لا تهنوا ولا تحزنوا ولا تخافوا، فإن هؤلاء إن لم يؤمنوا ويكفوا عن قتالكم فالله وليكم والله ناصركم. ومن كان الله ناصره ومن كان الله وليه فمما يخاف ومما يحزن؟ أليس الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ثم قال تبارك وتعالى نعم المولى أي الولي، المولى هو الولي، ونعم النصير أي الناصر، المولى هو الولي والناصر والنصير هو الناصر، مثل قدير وقادر وسميع وسامع. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. نختم هذه الحلقة بهذه الآية الكريمة وهي فيها جملة من الأحكام والمسائل. فأولا هل هناك فرق بين الغنيمة والفيء؟ الله جل وعلا يقول واعلموا أنما غنمتم، هل هناك فرق أم ليس بينهما فرق؟ على قولين، القول الأول يقول نعم هناك بينهما فرق فيختلف الغنيمة عن الفيء. ثم اختلفوا أيضا ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟ قالوا الغنيمة ما ظهر عليه ما ظهر عليه من أموال المشركين، والفيء ما ظهر عليه من الأراضين، يعني أن الغنائم جعلوها في الأموال والفيء جعلوها في الأراضي، يعني ما أخذ من أموال المشركين يسمى غنيمة، ما أخذ من أراضيهم يسمى فيئة. هذا القول الأول. القول الثاني أن الغنيمة ما أخذ عنوة والفيء ما أخذ عن صلح، الغنيمة بعد قتال وجهاد يسمى غنيمة، أما الذي أخذ صلح ترك هذا يسمى فيئا. القول الثالث وهو قريب الحقيقة من القول الثاني أن الفيء ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، يعني ما في مشقة. على كل حال يعني هما قولان، نستطيع أن نقول هناك قولان في الفرق بين الغنيمة والفيء. الغنيمة مرتبطة بالأموال، أموال الكفار، والفيء مرتبط بأراضي الكفار. القول الثاني أن الغنيمة ما جاء بعد عنوة وحرب وقتال، والفيء ما ظهر عليه المسلمون أو ما حصل عليه بصلح أو ما يرتبط بعد ذلك من العشور والجزية وغير ذلك. القول الثاني أنهما واحد، القول الثاني أنهما واحد، أن الغنيمة والفيء بمعنى واحد، وهذا غير صحيح. الصحيح أن الغنيمة شيء والفيء شيء آخر، والراجح في التفريق بينهما أن الغنيمة ما حصلت بعد عنوة وحرب وقتال، والفيء ما حصل يعني بصلح أو يعني عشور أو نحو ذلك مما ليس فيه مشقة ولا قتال. قوله تبارك وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء، كلمة شيء هذه نكرة تدل على عموم الأشياء، حتى قال الإمام مجاهد رحمه الله المخيط من الشيء، حتى لو يعني حصل المسلمون على مخيط بعد المعركة لا يأخذ أحد، يرجع إلى الغنائم. فالله جل وعلا قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء، فشيء كلمة نكرة تدل على العموم لتعم أي شيء يغنم بعد القتال. قوله تبارك وتعالى فأن لله خمسه، قوله تبارك وتعالى فأن لله خمسه، اختلف في المراد به على قولين. القول الأول أن نصيب الله مستحق يصرف إلى بيته، يعني إلى الكعبة، يعني يجعل إلى الكعبة، يصرف إلى بيت الله الحرام. هذا القول الأول أن الخمس يصرف، أن لله خمسه، هذا الخمس يصرف إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام. القول الثاني أن ذكر لفظ الجلالة فأن لله خمسه وللرسول ذكر لأمرين، لا لأنه يصرف له، لكن لأمرين. الأمر الأول لأنه المتحكم فيه والمالك له، والمعنى فأن للرسول خمسه ولذي القربى إلى آخره، كقوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. والقول الثاني أن يكون المعنى أن الخمس مصروف في وجوه القرب إلى الله تعالى، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور. إذن على قولين، قول أنه على ظاهره فأن الله خمسه هو يصرف لبيت المال، والقول الثاني أنه ليس على ظاهره، وإنما المقصود أن الله خمسه يعني أنه هو الذي يحكم فيه وهو المالك له. والقول الثاني أن المقصود أن الخمس مصروف في وجوه القرب إلى الله تعالى، ومن تلك القرب ما جاء ذكره في هذه الآية. هنا مسألة، أجمع العلماء على أن أربعة أخماس الغنيمة لأهل الحرب خاصة، فأما الخمس الخامس فيقسم على ما يلي. يعني أولا هو معروف أن الغنيمة يعني أربعة أخماس الغنائم، إذا جمعت أربعة أخماس توزع على الغانمين، على الذين اشتركوا في المعركة، هؤلاء يعطون. طيب الخمس الأخير هذا اختلف فيه على أقوال. القول الأول أنه يقسم منه لله وللرسول ولمن ذكر في الآية، وعلى هذا يكونون يعني ستة، فخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا قول. القول الأول أن القول الثاني أنه مقسوم على خمسة، على قول أن الله جل وعلا لا يعني لا يصرف له شيء من ذلك، وإنما المقصود أنه هو المالك الحاكم المتصرف فيه سبحانه وتعالى، فيبقى خمسة، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور. إذن هما الحقيقة قولان، القول الأول أننا لو حسبنا جميع من في الآية نجم ستة بإضافة لفظ الجلالة، القول الثاني أنه لأن الآية ليست على ظاهرها، وإن المقصود أن الله فأن لله خمسة، يعني أن الله هو المالك المتصرف الذي حكم فيه، وأن هذه الأشياء تصرف لوجهه سبحانه وتعالى. المهم يعني هذا قول. والقول الثاني أنها تجعل على خمسة أسهم، أن الخمس على خمسة أسهم. سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع فيه عليه الصلاة والسلام في حياته، ينفق من على أهله، وينفق فيه أيضا في سبيل الله عز وجل ونحو ذلك. أما قوله تبارك وتعالى فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، ما المقصود بالقربى؟ فيهم ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم جميع قريش، أنهم جميع قريش، أن المراد القول الأول أن المراد بذوي القربى هم جميع قريش، القول الثاني أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، والقول الثالث أنهم بنو هاشم فقط. ثلاثة أقوال أنهم جميع قريش، أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا هو القول الذي يرجحه كثير من العلماء، القول الثاني. القول الثالث أنهم بنو هاشم فقط. وأيضا من أصحاب هذا الخمس اليتامى، وهو جمع يتيم، اليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل البلوغ، من مات أبوه قبل البلوغ. والمساكين معروف هم الفقراء، والعلماء لهم كلام في التفريق بين المسكين والفقير، ليس هذا محله. وابن السبيل، وابن السبيل المقصود به هو صاحب، هو المسافر الذي انقطع به الطريق، هو المسافر الذي انقطع به الطريق، وسمي ابنا للسبيل، السبيل هو الطريق، قالوا لشدة ملازمته للطريق وسيره عليه كأنه ابن له، كأنه ابن له. العلماء ذكروا أن اليتيم هنا في هذه الآية لا يعطى شيئا من هذا الخمس إلا بأربعة شروط، لا يعطى إلا بأربعة شروط. الأول أن يكون ميت الأب، وهذا معروف أصلا، ما يسمى يتيم إلا بعد أن يموت أبوه، وإن كانت أمه باقية هذا لا علاقة لنا. أيضا الصغر، أن يكون صغيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد حلم أو بعد احتلام، معروف أنه إذا بلغ اليتيم فإنه يرتفع عنه وصف اليتم. الشرط الثالث الإسلام، أن يكون هذا اليتيم مسلم، لو كان غير مسلم ما يعطى شيئا منه، ما يعطى شيئا منه. الأمر الرابع الحاجة، لأن بعض الأيتام قد يكون غني، أبوه ترك له تركة، ترك له أموال، فليس بحاجة، فهو لابد أن يكون محتاج. إذا أن يكون ميت الأب، أن يكون صغيرا قبل البلوغ، أن يكون محتاجا، أن يكون مسلما. ثم قال تبارك وتعالى وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم الفرقان هو يوم بدر، وسمى يوم الفرقان لأنه فرق فيه بين الحق والباطل بنصر المؤمنين على الكافرين. يوم الفرقان هو يوم بدر في معركة بدر الكبرى، وسمي يوم الفرقان لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل حيث نصر المسلمين على الكفار. وأيضا أنزل فيه قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال. إذن وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، المقصود بالجمعين هنا يوم التقى الجمعان هما المسلمون بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكفار بقيادة أبي جهل. الجمعان هم الذين اجتمعوا، وأنتم سبق لنا حديث فيما مضى أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من أجل العير وما خرجوا من أجل النفيل، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فاجتمع الجمعان، جمع المؤمنين المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكفار بقيادة أبي جهل، فكانت النصرة والغلبة للمؤمنين ولله الحمد، والله على كل شيء قدير. ومن فضله سبحانه وتعالى أن نصر عباده وأولياءه ومكنه في هؤلاء الكفار ومكنهم من هؤلاء الكفار، وحصل ولله الحمد من العز والخير للمسلمين بعد هذه المعركة شيء عظيم. ولذلك صدق الله عز وجل يوم الفرقان، فإن غزوة بدر تعتبر فارقة، وهي التي الحقيقة يعني كان وضعت يعني كفة الميزان ورفعت ميزان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هو لله الحمد ميزانه مرتفع، لكن قصد يعني أمام العالم، أمام الكفار، أمام قبائل العرب كان لهم عز ومكانة بعد نصرتهم على كفار قريش في معركة بدر. إلى هذا الحد أتوقف، لنستكمل إن شاء الله حديثنا في المحاضرات السابقة، في المحاضرات القادمة عن بقية الآيات في سورة الأنفال. أسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.